بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. سورة الغاشية، قوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع. تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين. لا شك أن كلا الآيتين فيهما أسلوب حصر: ولا طعام إلا من غسلين. وأيضا قال هنا: ليس لهم طعام إلا من ضريع. فظاهر هذا الحصر أنه لا طعام لأهل النار إلا الغسلين، وهو ما يسيل من صديد أهل النار على أصح التفسيرات. أيضا آية الغشية: ليس لهم طعام إلا من ضريع، أيضا هذا يدل على الحصر، ليس لهم طعام إلا فقط من الضريع. فمن هنا جاء الإشكال: كيف حصر طعامهم أول مرة أو في الآية الأولى ولا طعام إلا من غسلين، ثم حصر في موضع آخر ليس لهم طعام إلا من ضريع؟ أما الجواب عن ذلك فهو أن العذاب ألوان، وأن المعذبين طبقات، فمنهم من لا طعام له إلا من غسلين، ومنهم من لا طعام له إلا من ضريع، ومنهم من لا طعام له إلا الزقوم. فيقول تعالى: لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. الجواب الثاني أن المعنى في جميع الآيات أنهم ليس لهم طعام أصلا، ليس لهم طعام إلا من غسلين، معناها ليس لهم طعام أصلا. قوله تعالى أيضا: ليس لهم طعام إلا من ضريع، يعني ليس لهم طعام أصلا. فمن كان طعامه الضريع فلا طعام له، ومن كان طعامه الغسلين فهو أيضا هذا ليس بطعام. فهذا مثل قولهم: فلان لا ظل له إلا الشمس، فلان لا ظل له إلا الشمس. هل الشمس ظل؟ فمعنى أنه لا ظل له أصلا. كذلك قول بعضهم كما ذكرنا: لا دابة له إلا دابة ثوبه، لا دابة له، يعني ليس عنده حمار ولا جمل ولا كذا، إلا دابة ثوبه. يعني إيه إلا دابة ثوبه؟ القبل، هذا الذي يدب إيه في شعره أو في رأسه، هذا هو فقط الدابة التي يملكها. فمعناه أنه لا دابة له أصلا. وعلى هذا فلا إشكال، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: فيها عين جارية. ظاهر هذه الآية أن الجنة فيها عين واحدة، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. والجواب هو ما تقدم في الجمع بين قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، مع قوله أيضا: فيها أنهار من ماء غير آسف. فالمراد بالعين العيون، وهذا سبق أن تكلمنا عنه كثيرا، وهو أنه قد يطلق المفرد ويراد به الجمع. كذلك هنا: فيها عين جارية، يعني عيون جارية. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.